بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين السامعين. قال المصنف رحمه الله: باب العصبات. هم أي العصب، المراد هنا العصبة بالنفس كل ذكر يدلي بنفسه مباشرة أو يدلي بذكر آخر إلا الزوج. قال في الحاشية: الذي يدلي بنفسه والذي يرث الميت بلا واسطة بينه وبينه كالابن والأب. أما الذي يدلي بواسطة فهو الذي بينه وبين الميت واسطة، ويرث الميت عن طريق هذه الواسطة كابن الابن، ويرث عن طريق الابن، وكالجد والإخوة فهم يرثون عن طريق الأب، وكالعمام فهم يرثون عن طريق الجد، وهكذا. وليس من العصب بل من أصحاب الفروض كما سبق. ومن الزوج ليس من أصحاب العصب إنما هو من أصحاب الفروض. الزوج وليس من العصب بل من أصحاب الفروض كما سبق. ومن العصب بالنفس وهي من الإناث المعتقة، ومن العصبة بالنفس أيضا عصباتها أي عصبات المعتقة، وهم مع الذكور، ولكن هم من الذكور ولكنهم يدون بأنثى كما سيأتي في باب الولاء إن شاء الله تعالى. وأحق بالميراث أقرب من الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. وأقربهم الإبن، لأن ابن الإنسان جزه وجزء الشيء أقرب إليه من أصله. ينظر ما سبق في باب الجد والإخوة، ولا يترتب على الترتيب بين الأب والابن أثر هنا، لأن ميراثهما مفصل في كتاب الله تعالى. ثم ابنه وإن نزل، لأن ابن الابن ابن. ثم الأب لأنه أصل الميت ويجل العصبات يدلون به. ثم أبوه وإن علا بمحض الذكور ما لم يكن إخوة. وقد سبق في فصل إرث الجد أن الأغرب أن الجد يقدم على جميع الإخوة، لأن الجد أب. ثم بنو الأب وهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأنهم أقرب إلى الميت من بقية الحواشي حيث يدلون إليه بأبيه. ثم بنوهم وإن نزلوا، لأن أبناء الإخوة الأشقاء ولأب وبنيهم أقدم جهة من الأعمام. ثم بنو الجد وهم الأعمام، لأنهم يلون الإخوة وبنيهم في القرب من الميت حيث يدلون إلى الميت بجده الأدنى. ثم بنوهم لأنهم أقرب إلى الميت من أبناء الجد الأعلى حيث يدلون إليه بجده الأدنى. وعلى هذا لا يرث بنو أب على ما بني أب أدنى منه، وإن نزلوا لأنهم أقرب منهم إلى الميت حيث يدلون إليه بالأب الأقرب إليه. وأولى كل بني أب أقرب إليهم فأولاد الأب وهم الإخوة الأشقاء ولأب يرثون دون أبنائهم، لأنهم أقرب درجة إلى الميت. وكذلك أولاد الجد وهم الأعمام الأشقاء ولأب يرثون دون أبنائهم، لأنهم أقرب درجة إلى الميت. فإن استوى الدرجات كان يكون كلهم إخوة أو كلهم أعمام أو كلهم أبناء إخوة، ونحو ذلك. فأولاهم من كانوا لأبوين، لأنه أقوى قرابة من الأخ أو العم لأب أو من العم لأب، ونحو ذلك. وهذه المسائل كلها مجمع عليها ولله الحمد. حكى الإجماع على هذه المسائل أكثرها من حزم في مراتب الإجماع، ومن عبد البر في الاستذكار، ومن رشد في بداية المجتهد، ومن قدامة في المغني، ومن أبي عمر في الشرح الكبير، وصبت المارديني في شرح الرحبية، ومن قاسم في حاشيتي على الروض المربع، وينظر الإغناء لابن القطان. وذكر في الإنصاب أنه لا نزاع في أنه لا يرث بنو أب عالم مع بني أب أقرب منه. وعلى وجه العموم فإن العصبة يقدم منهم الأقدم جهة. سبق ذكر جهات العصوبة في فصل أحكام الجد. فإن تساووا في الجهة قدم الأقرب درجة، فإن تساووا في الدرجة قدم الأقوى قرابة كما قال الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهم التقديم بالقوة جعلا. وهذا التفصيل هو في عصبة النسل المتعصبين بأنفسهم، فإن لم يوجد أحد منهم ولا عصبة مع الغير ورث المعتق أو المعتقة، فإن لم يوجد واحد منهما ورث عصبة المعتق أو المعتقة، فإن عدم ورث مولى المعتق، فإن لم يوجد ورث عصبته، فإن عدم رد على أصحاب الفروض، فإن عدم ورث ذو الأرحام. روى الدارمي في باب الولاء، ومن أبي شيبة في باب إمنة ومولاه، والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب أنه ما حكما في من ترك ابنته ومعتقة للبنت النصف وللمعتقة النصف. وسيأتي الكلام على سند هذا الحديث في باب الإرث بالولاء بالمسألة التاسعة بعد 800 و1000. ولو شاهد مرسل عند البيهقي ينظر للحقائق وزاد المستغنى مع شرحه الروض المربع وحاشيته شرحه لابن القاسم والقوانين الفقهية. وقال في الإنصاب: وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق مع عصباته من بعد هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يقدم الرد وذو الأرحام على الإرث بالولاء. وسيأتي لهذه المسألة مزيد بحث عند الكلام على الرد وذو الأرحام والولاء إن شاء الله تعالى. وأربعة منهم أي من العصب بالنفس يعصبون أخواتهم ويختصمونهم وإياهن ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. وأولئك الأخوات يكون حينئذ عصبات بالغير. وهم أي هؤلاء الذين يعصبون أخواتهم الإبن فهو يعصب أخته أو أخواته واللاتي هن بنات الميت. فإن كان معه صاحب فرض أخذ فرضه ثم اختصم أولئك الأولاد ما بقي. وإن لم يكن معهم صاحب فرض اختصم المال كله ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. الينظر الإجماع والمحلى مراتب الإجماع وبداية المجتهد والعدة وجامع العلوم والحكم وشرح الرحبية وحاشية الروضة المربى. والثاني من الذين يعصبون أخواتهم ابنه أي ابن الابن فهو يعصب أخته أو أخواته هن بنات الابن الآية السابقة. هذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ينظر ما سبق في فصل إرث البنات وبنات الابن. وابن الابن أيضا يعصب البنات إذا احتجن إليه، ويعصب كذلك من مبزائه من بنات عمه وبنات عم أبيه. وكلما نزلت درجته زاد من يعصبه. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال في المغني: لا أعلم في هذا خلاف بين القائلين بتوريث بنات الابن مع ابن الابن بعد استكمال الثلثين. وقال في حاشية الروس: وكانت أخته أو بنت عمه إجماعا. والثالث الأخ من الأبوين، بل أخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة وأخواته الشقيقات، لقول تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين أو من الأب. هذا هو الرابع ممن يعصبون أخواتهم، وهو الأخ لأب. فإذا وجد معه أخت أو أخوات لأب عصبهن للآية السابقة. وأتان المسألتان مجمع عليهم بين عامة أهل العلم. ينظر بما سبق في فصل إرث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. بين عامة أهل العلم ومن عداهم أي من سوى هؤلاء الأربع من العصبة ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. أن أخواتهم لسنا من أهل الميراث لا بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما هن من ذوي الأرحام فلا يرثن مع أخواتهن شيئا. وهذا مجمع عليه. ينظر المغني والشرح الكبير وحاشة الروض المربع. وإن انفرد واحد أو أكثر من العصبة ورث المال كله لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. وهذا مجمع عليه. ينظر الإجماع ومراتب الإجماع والمغني والشرح الكبير والشرح الرحبية والعذب الفائض. وإن كان معه أي من مع العاصب ذو فرض بدي به فأعطي فرضه وكان الباقي للعصب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، متفق عليه. وصبغ غريب. هذا مجمع عليه. ينظر المغني والشرح الكبير والإغناء لابن القطان وشرح مسلم للنووي وشرح الرحبية وحاشية الصنعاني على أحكام الأحكام. فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث، ويسقط الإخوة للأبوين وتسمى المشتركة والحمارية. سميت المشتركة أو المشركة لأن عمر ومن وافقه شركوا فيها بين الإخوة والأشقاء، والإخوة لأم في فرض الإخوة لأم فقسموه بينهم بالسوية. وسميت الحمارية لما روي أن الإخوة الأشقاء قالوا عمر لما لم يورثهم: هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ وهذه المقولة لما جدها مسندة، وقد روى الحاكم والبيهقي أن زيدا قال: هب أن أباهم حمار، مسنده ضعيف. وينظر البدر المنير والتلخيص والإرواء. وغلسل أصحاب هذا القول إسقاط الإخوة للشقاء بأنهم عصب وقد استغرقت الفروض المال فيسقطون، لأن العاصب يسقط إذا استغرقت الفروض المال. وهذا مجمع عليه. فيه غير هذه المسألة ينظر مغنيد والأفهام. وذهب جمهور أهل العلم، ثبت عن عمر بن مسعود كما سيأتي أنه ما قال لم يزدهم الأب إلا قربا. وقال الإمام مالك كما في الموطأ والشرح المنتقى بعد استدلال بقول ذهب الجمهور جمهور أهل العلم. ثبت عن عمر فين ذهب الحاجية ينظر الفتح وتفسير من كثير الآية من النساء إلى أن الإخوة للشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث لأنهم إخوة للميت من أمه. أيضا ثبت عن عمر بن مسعود كما سيأتي أنه ما قال لم يزدهم الأب إلا قربا. وقال الإمام مالك كما في الموطأ والشرح المنتقى بعد استدلاله بقول تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة يورث الجلالة. فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة للمتوفى لأمي، وسبب ميراث جميع الإخوة لا يخرج الإخوة للأب والأم لمناسبتهم المتوفى بالأب عن أن يكون إخوته لأمه. فتحمل الآية على عمومها في كل أخ لأم سواء كان أخا لأب أو لم يكن، والأب لا يزيد ما بينهما ضعفا بل يزيد قوة وتأكيدا. قال بنحو هذا أقصر منه ابن بطال في شرح البخاري، وقال إمام الشافعي في الأم: الأب لما سقط حكمه صاروا بني أم معا. ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى تنظر في الإشراف للقاضي عبد الوهاب والمغني والتجريد للقدوري والتحقيقات المرضية. ولأنه قول جميع من حفظت فتاويهم في هذه المسألة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما روي عن أبي موسى من القول بسقوط الإخوة الأشقاء فرواه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في سند جابر الجحفي، وهو ضعيف وعذاب في تفسير الجصاص والاستذكار وبداية المجتهد إلى أبي بن كعب، ولم أقف عليه عنه مسندا، وعذاب في تفسير الجصاص والمغني إلى ابن عباس، ولم أقف على الإسناد إليه بذلك، وقد ثبت عنه خلافه كما سيأتي منظر التعجيل تحجيل. عدا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومنه الخليفة الراشد الذي أخبر النبي صلى الله تعالى جعل الحق على لسانه يقول به. قال روى عدم التشريك عن علي رضي الله عنه من أبي شيبة بسند الحسن، ورواه هو عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في الحجة والدارمي وسعيد بن المنذر في الأوسط وغيره من طرق فيها ضعف. أما حديث أن الله تعالى جعل الحق على لسانه، قال رواه أحمد مسلم من حديث أبي ذر بإسناد حسن ولو شاهد، رواه أحمد عبد الله بن أحمد في الزيادات على فضائل الصحابة، وابن حبان بإسنادين أحدهما حسن من حديث أبي هريرة وله شاهد من حديث ابن عمر في المسلم فضائل الصحابة بإسناد صحيح. ثاني يقول به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روى التشريك عن عمر رضي الله عنه عبد الرزاق وسعيد بن المنذر في الأوسط والبيهقي وغير من مراسيل سعيد بن مسيب وطاووس والزهري والمسيرين إبراهيم وسانيدها صحيحة إليهم، وفي المرسل إبراهيم والمسيرين زيادة لم يزيدهم الأب إلا قربا، ورواه بهذه الزيادة دارمي بسناد متصل ضعيف، ورواه بهذه الزيادة كذلك البيهقي من مرسل الشعبي بسند فيه ضعف، وفي مرسل طاووس صار الزيادة ألقوا أباهم أي الوقت الشقيق بالريح رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رواه عنه سعيد والدارمي ومن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح، ورواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن إبراهيم عن زيد، ورواه الحاكم من طريق محمد بن عمران عن أبي ليلى عن أبيه عن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله بن زيد أنهم كانوا يشاركونه، ومن أبي ليلى ضعيف وقد اضطرب فيه كما سيأتي، وروى البيهقي من طريق محمد بن سالم عن الشعبي أن زيدا لم يشارك، ومحمد بن سالم ضعيف كما هو التلخيص، وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد أنه كان لا يشدق، من أبي ليلى ضعيف، وروى أيضا من طريق علي بن صالح عن جابر عن الشعبي عن زيد أنه كان لا يشر جابر هو الجعفي ضعيف، وروى البيهقي من طريق إسرائيل عن جابر عن الشعبي مختصرا على علي وأبي موسى، وهذه الروايات منكرة لضعفها واضطرابها ومخالفة الرواية الصحيحة. ولهذا قال البيهقي في المعرفة بعد ذكر رواية محمد بن سالم السابق: وهذه الرواية ضعيفة صحيحة عن خارجة بن زيد ووهب وغيرهما عن زيد أنه شرك بينهم، وابن مسعود رواه عنه عبد الرزاق وابن شيبة والشافعي في الأم وابن المنذر في الأوسط من طرق عن إبراهيم به وسنده الصحيح، وفي زيادة لم يزدهم الأب إلا قربا، رواه سعيد بسند فيه ضعف، وروى عنه سعيد بن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي قيس عن هزيل أنه لم يشرك، وأبو قيس يهم أحيانا، وقال عنه الإمام أحمد يخالف في أحاديثه، وقال أيضا هو كذا وكذا وحرق يده، وقال أبو حاتم ليس بقوي وهو قليل الحديث وليس بحافظ، قيل له كيف حديثه؟ قال صالح هو لين الحديث ينظر تهذيب التهذيب، وذكره العقيلي في الضعفاء، وروى له حديثا عن هزيل في المسح على الخفين، ثم قال الرواية في الجوربين فيها لين، ويظهر أن أبا قيس وهم في لفظ هذه الرواية يظهر أن أبا قيس وهم في لفظ هذه الرواية، فلفظها وسياقها مشابه لخبر أبي موسى بن مسعود في البنت وبنت الابن والأخت. وقد أخرج هذه الرواية البخاري من طريق أبي قيس عن هزيل عن أبي موسى بن مسعود، وروى البيهقي من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الأرقم من شرحبيل عنه أنه لم يشرك وشريك ضعيف، والأرقم لم يدرك عبد الله، وبالجملة فهذه الرواية ضعيفة لما سبق ولمخالفتها الروايات السابقة التي هي أصح منها، ولهذا قال البياطي والشعبي وابراهيم النقي عالم بما سبيض الله وأنه لم يرياه من رواية أبي قيس، وقال في معرفة السنن نحو ذلك. ومن عباس رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وروي عن عثمان رواه الدارمي وغيره بسند صحيح عن أبي مجلز عن عثمان، وأبو مجلز لم يلقى عثمان، فالإسناد منقطع. وقال ابن كثير في تفسير الآية 12 من النساء وصح التشريك عنه أي عن عمر وعن أمير المؤمنين عثمان. وقال به جميع من حفظته وتعويه من التابعين كعمر بن عبد العزيز. رواه من أبي شيبة رواه وثقات عدا من عقيل، ففيه ضعف يسير، لكنه يروي أنه قضى بذلك في قصة حدثت لبعض أهل بيته، فالإسناد حسن إن شاء الله. وشريح رواه الدارمي في إسناد الصحيح، ورواه من أبي شيبة وسعيد عنه وعن مسروق بسند ضعيف، وطاووس رواه عبد الرزاق بن شيبة بإسناد الصحيح. وقطعته الزهري قال رواه عبد الرزاق عنهما بإسناد الصحيح، بل قد حكى بعض كبار بعض التابعين الإجماع على ذلك. قال في ولم أقف على رواية مستدعى أحد من التأمير قول عدم التشريك، وقد عزام المنذر في الأوسط من عبد البر في الاستذكار، وابن كثير في تفسير الآية 12 من سائل واحد من التابعين، وعامر الشعبي رحمه الله مقبع الإسناد إليه، وغنصر ابن كثير وغير القول والتشريك إلى جماعة من التابعين غير من سبق ذكرهم، ولم أقف على أسانيدهم والبيان إليهم. الإجماع على ذلك قال وابد رزاق عن الشيخ معمر بن راشد وهم اتبارة بعد التابعين، ورواية التشريك عن قدادة والزهري، ثم قال معمر والناس عليه، ولعل أراد إجماع التابعين على ذلك. وما روي عن من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفتى بذلك في أول الأمر ثم رجع عن ذلك لم يثبت عنه والله أعلم. رواه ابن أبي شيبة ويعقوب من طريق ابن المبارك، والبخاري في الكبير من طريق هشام والدارمي والبيهقي من طريق ابن ثور، ثلاثتهم عن معمر عن سماك بن الفضل الخولاني عواب بن منبه عن الحكم بن مسعود قال شهدت عمر أشرك الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا؟ قال وكيف قضيت؟ قال جعلته للإخوة للأم ولم تجعل الإخوة من الأب والأم شيئا. قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وسنده منقطع لأن وهبا لم يدرك الحكم، وقد كانت ولادته سنة 34 من الهجرة، والحكم قتل في معركة الجسر في عهد عمر، ينظر الثقات والإصابة وما ذكره المعلق على التاريخ الكبير. لهذا قال البخاري لم يتبين سماع وهب من الحكم، وأيضا الحكم لم يوثقه سوى ابن حبان، ينظر لسان الميزان. ورواه سعيد ومن طريقه يعقوب عن سيان بن عين عن معمر به إلا أنه قال مسعود من الحكم بدل الحكم من مسعود. ورواه عبد الرزاق ومن طريق الدارقطني والبيهقي من عبد البر في جامع بيان العلم الخطيب الفقيه عن معمر به إلا أن رواية المصنف الحكم من مسعود، رواية الدارقطني والبيهقي من عبد البر والخطيب مسعود من الحكم، رواية ابن عيينة خطأ لمخالفته من هو أوثق وأكثر منه، ولأن مسعود من الحكم أنصاري وليس ثقيفيا. وقد روى يعقوب من طريق البيهقي عن محمد بن عمرو بن علقمة قال مسعود بن الحكم زرقي، والذي روى عنه وهب بن منبه إنما هو الحكم مسعود الثقفي. وقال البخاري وقال بعض مسعود بن الحكم ولا يصح. قال يعقوب هذا خطأ، إنما هو الحكم مسعود، ووافقهم النسائي كما في تلقيس، وخالفهم جميعا أبو حاتم فقال كما في الجرح قال بعض مسعود بن الحكم هو الصحيح. أما ما يذكره الفقهاء أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلي بمسألة، فقال له الأخ والأخت من الأب والأم يا أمير المؤمنين أبا النابان كان عمارا، ولم أقف على سنده، ونقل من الملقن في البدر المنير والحافظ بالتلخيص عن الطحاوي فقالا وذكر الطحاوي فذكراه، وظاهر صنيعهما وصنيع الألباني في الإرواء أنهم لم يقفوا على سنده، ولهذا خرجوا من الملقن ومن حجر من قول زيد مختصرا كما صدر في أول الكلام على هذه المسألة والجصاص في أحكام القرآن. قال وروي عن عمر وهذا يدل على أنهم لم يثبت عنه. ولو كان مكانهم أي لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات فقط لكان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة تسمى أم الفروخ. ينظر مصنع عبد الرزاق مصنع بشيبة وسنن البيهقي. فأصوها من ستة لزوجة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحدة، وللأخوة للأم الثلثان اثنان، والشقان الثلثان أربعة، فتكون عالة إلى عشر، وهذا أكثر ما تعول إليه الفرائض. فشبع أصل المسألة الستة بالأم وشبعت العشرة بالفروخ لها، وهذا لا خلاف فيه. وصنف ابن أبي شيبة والإنصاف وخلاف ابن عباس في العول مشهور، وسيأتي الكلام عليه في باب أصول المسائل. وهذه المسألة تسمى أيضا مجبوروج وأم الأرامل، وتسمى كذلك الشريحية، لأن رجلا سأل شريحا عن نصيب شريحة أنا رجل سأل شريحة نصيب الزوج من زوجتي فقال نصف وعرض عليه ورثة زوجتي وطلب منه قسمة مالها وكان ورثتهما كما في هذه المسألة فلم يعطي الزوج هو السائل إلا 13 عليه السلام فأخذ يشيع بين الناس أن شريحة افتاه بكذا ولم يعطيه إلا كذا فكان شريحا يقول له إنك تراني حاكما ظالما وراك فاسقا فاجرا لأنك تكتم القصة وتشيع الفاحشة وهذا الأثر رواه الدارمي وقيع في أخبار القضاة وهو ثابت عن شريح رحمه الله مثل هذه المسألة ما لو كان بدل الشقيقات شقيقة واحدة وأخت لأب وإذا كان الولد خنثى احتبر ببوله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة لأن علامة البول علامة عامة توجد عند الصغير والكبير وهذا مجمع عليه بين أهل العلم انظر الإقدام من منذر الأوسط له ومراتب الإجماع والمغنى وتفسير القرطب والشرح الكبير والإقناع من القطان وإن بال منهما أي بال من الذكر ومن الفرج معا واستويات السبب وثبت هذا الحكم عن علي بن أبي طالب وثبت هذا الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد رواه عبد الرزاق والدارمي من أبي شيبة وسعيد ومن المنذر في الأوسط من مرسل الشعبي ورواه الدارمي من مرسل علي بن الحسين ورواه سعيد من المنذر في الموضع الصاد من طريق فيه ضحف ورواه من المنذر في الموضع الصاد من طريق رابع فيه ضحف وثابت علي رضي الله عنه بمجموع هذه الطرق قال وإن بال منهما أي بال من الذكر ومن الفرج معا واستويا في الصبغ بأن خرج البول منهما في وقت واحد أما إن صبغ خروج البول من أحدهما حكم له به في قول الجمهور ولم يكن تحديد حاله بتحليل بوله أو دمه أو بأي طريقة علمية حديثة تحديدا قاطعا ينظر الشرح الممتع فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير أعطي هو من معه اليقين وقف ووقف والباقي حين يبلغ فيظهر به علامة الرجال من نبات بلحية حتى يبلغ فيظهر فيه علامة الرجال من نبات لحية أو خروج المني من ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه فإن تبينت حاله بشيء مما ذكر أو بتحليل من تحليل منيه أو بعملية جراحية أو يمكن معرفة ذلك بأي طريقة من الطرق العلمية الحديثة التي تحدد حاله تحديدا قاطعا عمل بها ويؤس من ذلك بموته أو بعدم القدرة على تبيين حاله بأي علامة أو عملية بعد بلوغه ومشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لأن حالتيه تساوتان ويجب التسوية بين حكمهما وكذلك الحكم قلت إما يكون قلت غير مشكل هو ما إذا تبين أنه يكون بآلة الذكر ويحكم بأنه ذكر أو بآلة أنثى فيكون يعني يحكم بأنه أنثى وهكذا تبقى ما في إشكال لكن إذا كان لم يتبين شيء عملية جراحية ولا الأجهزة الحديثة ولا شيء في هذه الحالة يحكم بأنه خنثى مشكل يعني إذا كان ظهرت عليه علامة الرجال مثلا يعني نبات لحية أو مثلا يعني آخر شيء أخرى مثلا تبين أما إذا لم يطلع شيء من الكلام ده يحكم بأنه خنثى مشكل يعني يعطى نصف الذكر ونصف الإناث وكذلك الحكم في ديته وجرحه فإذا اعتدى شخص على الخنثى المشكل الذي لم يكن تحديد حاله فتسبب هذا الاعتداء في قبضه أو في إصابته بجرح فيجب له في حال الجرح نص ما يجب في جرح ذكر ونص ما يجب في جرح أنثى ويجب لورثته في حال قتله نص دية ذكر ونص دية أنثى لما سبق ذكره في المسألة الماضية ولا ينكح الخنثى الذي أشكل أمره بحال فلا يجوز أن يتزوج الخنثى رجلا على أنه امرأة لأنه لم تثبت أنوثته ولا يجوز أن يتزوج امرأة على أنه رجل لأنه لم تثبت ذكوريته حتى بعد تبين الحال إذا تبين وخلاص ذلك إشكال أحسن الله ما بذو الأرحام وهم كل قرابة للميت ليس بعصب ولا ذي فرض كأولاد البنات وبنات الإخوة والعم والخال والخال ونحو من الأدلة على إرثه والأرحام قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقد ذهب إلى توريثهم أكثر سلف هذه الأمة ينظر مجموع الفتاوى قال في انصار عند ذكره القول بعدم توريث ذوي الأرحام ولا عمل عليه بل قال في رحمة الأمة ابن خزيمة وغيره من الحفاظ يدعون الإجماع على هذا وقال في تبيين الحقائق وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم غير زيد بن ثابت رضي الله عنه ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم قال الطحاوي هذه آثار متصلة قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا كانت الصحابة رضي الله عنهم وثابت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد الترمذي وغيرهم فهو ثابت عن عمر بن مسعود وعائشة رضي الله عنه عبد الرزاق والدارمي وسعيد والطحاوي بشرح معاني الآثار من المنذر في الأوسط وغيرهم. ولا ميراث له مع عصبة ولا ذي فرض لقول صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. والإمام أحمد الترمذي وغير من حديث أبي إمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر وسنده حسن وقريب. وقال الترمذي حسن صحيح وله شواهد من حديث عدة من الصحابة ومن أقوال بعض الصحابة يتقوى بها ويتقوى أيضا بقول عامة أهل العلم به كما سيأتي وينظر في شواهد مشكل الآثار وشرح معاني الآثار والتجريد للقدوري والفتح باب ذوي الأرحام والتلخيص والبدر التمام والمطالب والإرواء والهداية وتقري البداية. فجعل الخال وهو من ذوي الأرحام وارثا عند عدم وجود أي وارث فدل على أن ذوي الأرحام لا يرثون مع ذي فرض أو تعصيب وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قال في المغني الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام فمتى خلف الميت عصبة أو ذي فرض من أقارب أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام من هذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام. وقال الخبري لم يختلف أن الرد أولى منهم إلا ما روي عن سعيد بن سيب وعمر بن عبد العزيز أن مسألة تجي أنهما ورثا قال مع البنت ويحتمل أنهما ورثا لكونه عصب أو مولى لئلا يخالف الإجماع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له وقال ابن حبان في الشرح الكبير بينظر مراتب الإجماع. وكذلك يقدم المولى المعتق وعصاباته على ذوي الأرحام للحديث الثاني وهذا قول عامة أهل العلم. قال في المغني المولى المعتق وعصاباته حق من ذوي الأرحام هو قول عامة من ورثهم من الصحابة غيرهم وقول من لا يرى توريثهم أيضا وروي عن ابن مسعود تقديم على المولى. ثم ذكر جماعة من التابعين ووافقوا ابن مسعود وقال من أحد هذا بالشرح الكبير وحكى في رحمة الأمة الإجماع على ذلك. وذكر من المنذر في الأوسط أن الجمهور على تقديم الموالي على ذوي الأرحام وأيد ذلك بحجج قوية منها أنه قد اتفق على إرث المولى واختلف في توريث ذوي الأرحام إلا مع أحد الزوجين. سيأتي في باب الرد إن شاء الله أن الزوجين لا يرد عليهما فإن لهم أفضل عنه من غير حجب منه لما ورث لمن ورث معهم من الزوجين ولا معاولة. أي لو حصل عول في مسألة ذو الأرحام فإن النقص لا يدخل على من معهم من الزوجين بل يعطى نصيبه كاملا ثم يقسم المال على ذو الأرحام كما لو كان في مسألة زوج من تارك السلام فأخت الشقيقة بنت أخي لأب فيعطى الزوج نصيبه كاملا وهو النصف ثم تقسم مسألة ذو الأرحام لبنتي الأخت سلطان ولبنت الأخ الباقي لأن الله تعالى فرض للزوجين ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام وهما غير منصوص على فروضهم وإنما ينزلون منزلة من يدون به وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرحام بتنزيل منزلة من أدلوا به ينظر المغني ويرثون أي ذوي الأرحام بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به فولد البنات وولد بنات الإبن والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم والعمات والعم لأب كالأبي والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم لأنهم فروع عنهم في الميراث ويجب الحاق بهم وتنزيل منزلتهم. وحل هذا التفصيل أجمع عليه عامة أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرحام بتنزيل منزلة من أدلوا به ينظر المغني والشرح الكبير. فإن كان منهم باثنان فصاعدا من جهة واحدة فصبغهم إلى الوارث حقهم وأصدقهم إلى الوارث حقهم فيرث المال كله يقدم على من يدلي بقرابة أبعد من القرابة التي أدى بها هو كخالة وأم أب أم فالمال كله للخالة لأن الخالة تدلي بالأم من أولى درجة وهو أولى من هذه الجدة التي تدلي بالأم عن طريق أبيها فيتدلي بالأم في درجة أبعد من كان أقرب إلى هذه الواسطة وهو أولى بالمال كما في العصبات وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرحام. يعني مختلف فيها ما كل العلماء يرون التوريث على الحكم يرون التوريث على يقولون هذا نعم. إنه المواصل النص عشان حرب عدم وجود الوارث. ها يعني المواصل لأنه أولى رجل ذكر يعني يدخل في المقتلات. العصبات اللي هو عصب يقصي عند الرجال نعم عايشين والمعتمد هذا يكون يعني يجده الأرحام. نعم. أما نقدم مثلا بيت المال على الأرحام. أيوة يقدم صحيح ذو الأرحام مقدم على بيت المال. قدموا هنا في الله يعني. فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعل المال كل واحد منهم لمن أدلى به وسوية بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه لأنهم يورثون بالرحمة المحض واستوى الذكر والأنثى كالإخوة الأم فلو خلف ابن بنت وبنت أخرى ينظر لفظ أخرى سقط النقص وهي موجودة في النسخ المطبوعة مع العدة. قال وابن وبنت ابن وابناء وبنت بنت وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن لابن الثلث. قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين وإن خلف ثلاث عمات متفرقات ثلاث خالات متفرقات والثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من 15 وإن اختلفت جهات ذو الأرحام نزلت البعير حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا ثم قسمت على ما ذكرنا فأن يموت ميت على عن بنت بنته وابن أخته الشقيقة وخالته وعمته وبنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف والخالة بمنزلة أختها التي هي أم الميت فلها السدس والعمة بمنزلة أخيها الذي هو أبو الميت فله الباقي أما ابن الأخت فهو بمنزلة أمه التي هي أخت الميت الشقيقة فيسقط بالعمة التي هي بمنزلة الأب كما سبق لأن الأب يسقط الأخت والجهات لذو الأرحام ثلاثة البنوة والأمو والأبوة وذكر بعض أصحاب هذا القول أن الجهات أربعة فزاد الأخوة لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلاف لفظي ينظر المغنى والشرح الكبير مع الإنصاف وإن كان لواحد منهما قرابتان ورث بهما بإجماع القائلين بتوريث ذو الأرحام. قال في المغنى إذا كان لذي الرحم قرابتان ورث بهما إجماع من المورثين لهم لا إلا شيء يحكى عن أبي يوسف أنه لا يرثون إلا بقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح في نفسه. وقال في نحو هذا في الشرح الكبير لأنه شخص له جهتان يستحق الإرث بكل منهما فورث بهما فالزوج إذا كان ابن عم. باب وصول المسائل وهي سبعة فالنصف من اثنين وثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو من النصف من ثمانية فهذه الأربعة لا عول فيها أن كل أصل انفرد أو تكرر ومخرجه من مخرجه واجتمع معه فرد من جنسه كنصف وربع فأصلهما من مخرج أقلهما لأن مخرج الكبير وهو في هذه المسائل النصف داخل في مخرج الصغير وهو هنا الربع يكون أصلهما من أربعة ومثلهما النصف والثمن فمخرج الكبير والنصف داخل في مخرج الصغير والثمن فيكون أصلهما من ثمانية وهذه الأربعة لا تعول لأن العولة يكون بسبب ازدحام الفروض في مسألة واحدة وهذه الأصول لا يوجد فيها ازدحام للفروض وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي مع الستة وهي وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشر العول هو زيادة الفروض وازدحامها في مسألة واحدة بحيث لا يتسع المال لها. العول ثلاثة اللي هي ستة تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة إذا تبلغ ستة عشرة والثاني اثنى عشر لو تلحق النتيجة لها بالأزر العول إلى سبعة عشر وتسمى البخيلة هذه وصول الثلاثة الستة الناجر والأطاجرين من اللي تعود ما غيرها من وصول فما في عود السبب في العود أن يعني الفروض يحصل فيها ازدحام وتقذف وتعود نصول بصول السبب وزيادة نصول بصول زيادة وزيادة وزيادة هذا تعريف العود العول هو زيادة الفروض وازدحام في مسألة واحدة بحيث لا يتسع المال لها بما يؤدي إلى نقص النصيب كل وارث وقد أجمع أهمة أهل العلم على القول بالعول أن يدخل على جميع أصحاب الفروض فلم يخالف ذلك سوى ابن عباس رضي الله عنه وكان قد أجمع الصحابة على القول به في عهد عمر فلما كان بعد ذلك أظهر ابن عباس الخلاف فقيل لابن عباس ما معنى أن تشير بهذا إلى عمر قال هبته والله ولا تبته والله. والأثر رواه الحاكم البيهقي بإسناد حسن وليس عند الحاكم سؤال ابن عباس وجوابه رواه ابن رزاق وسعيد مختصرا. ولهذا ما رأى بعض أهل العلم أن المسألة مجمع عليها قبل خلاف ابن عباس فحكوا مع الصحابة على ذلك، وما حكى هذا الإجماع الرافعي كما نقله في التلخيص وخرجه العثماني في رحمة الأمة. وبعض أهل العلم حكى الإجماع على ذلك واستثنى خلاف ابن عباس واعتبره بعضهم خلافا شاذا، وبعضهم حكى إجماع الأمة بعد خلاف ابن عباس عمر مصنف بن أبي شيبة والأوسط وتفسير أحكام القرآن من العربي وشرح ابن بطال والمغني وشرح الكبير مختصر من الحاكم مع تخريجه تحفة الطالب من كثير. وأصل ستة كما سبق يعود أربع مرات، فإذا كان في المسألة زوج وأختان شقيقتان فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة فتعود إلى سبعة. إذا كانت في المسألة زوج وأخت شقيقة وأم فللزوج النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان فتعود المسألة إلى ثمانية. إذا كان في المسألة زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم فللزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة وللأختين لأم الثلث اثنان وتعود المسألة إلى تسعة. إذا كان في المسألة السابقة أم فيكون لهذا السدس واحد فتعود إلى عشرة. ثم هذه المسألة تعود أربع مرات. سمى هذه المسألة أم الفروخ وأم الفروج والشريحية، وقد سبق الكلام عليها في أواخر باب العصرات بعد الكلام على المشركة المشركة. إن كان مع الربع إحدى هذه الفروض الثلاثة في الأصل الثلاث وما أثبت من ومثبت من النسخة المطبوعة مع العدة السابقة فهي ما 12 وتعود إلى 13 و15 و17. إذا كان في المسألة زوج ابنتان وأم فللزوج الربع ثلاثة والبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان فتعود إلى 13. إذا كان بالمسألة زوج وأب وأم وبنتان فللزوج الربع ثلاثة وللأب السدس اثنان وللأم السدس اثنان وللبنتين الثلثان ثمانية فتعود إلى 15. إذا كان بالمسألة زوج وأم وأختان وشقيقتان وأختان للأم للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللأختين للأم الثلث أربعة فتعود إلى 17. وإن كان مع الثمن السدس أو الثلثان فهي مع من 24 وتعود إلى 27. كل مسألة فيها سدس وثمن أصلها من 24. لأن العول إذا جاء تكون تعود مرة واحدة إلى 27 يسموها البخيل. وذلك عندما يكون في المسألة زوج وأب وأم وبنتان فللزوجة الثمن ثلاثة وللأب السدس أربعة وللأم السدس أربعة والبنتين الثلثان الستة عشر فتعود إلى 27 مرة واحدة. باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصر فالباقي يرد عليهم أي على أصحاب الفروض على قدر فروضهم، لقوله تعالى أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد أجمع عامة الصحابة على القول بالرد، لم يخالف في ذلك أحد منهم سوى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وتابع على ذلك بعض التابعين وبعض من جاء بعضهم كالإمام مالك والإمام الشافعي. لكن قال ابن سراغة عليه العمل اليوم في الأمصار كما في المغني والشرح الكبير. وثبت القول بالرد عن جماعة من الصحابة كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن سعود عند عبد الرزاق والسعيد ومحمد بن حسن في الحجة والدارمي وابن أبي شيبة والطحاوي في شرح معاني الآثار من المنذر في الأوسط. وقال في استذكار زيد بن ثابت وحده من بين الصحابة رضي الله عنه كان يجعل الفاضل عند الفرض إن لم تكن عصبا لبيت مال المسلمين. وبه قال مالك والشافعي وروي عن عمر بن عباس ومن عمر مثل قول زيد بن المال الفائض عن ذوي الفروض ولم يثبت ذلك عن واحد منهم. وسائر الصحابة يقولون بالرد. قال في بداية المجتهد كان زيد لا يقول بالرد، قال جل الصحابي بالرد على ذوي الفروض. وقال في تبيين الحقائق وهو قول عامة الصحابة إلا الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليس من الأرحام فلا يدخلان في عموم الآية السابقة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال في استذكار أجمع إيه الصحابة لا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح، ولعل ذلك الزوج أن يكون عصب. وقال في المغني وأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق بين من أهل العلم إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج ولعله كان عصبا أو ذا رحم فأحطاه لذلك أو أحطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث. وذكره هذا في الشرح الكبير وحكى في العدل الفائض الإجماع على عدم الرد عليهما. ونقلوا عن جمع من أهل العلم من ألف في الفرائد وذكر في الشرح الممتع من أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على عدم الرد عليهما. وقال في تسهيل الفرائد وقد نقل الإجماع على عدم الرد على الزوجين غير واحد من أهل العلم. ولما نسب إلى عثمان رضي الله عنه لم أقف عليه مسندا. وقال في الإرواء لم أقف عليه وظاهر صنيع مؤلف التكميل لما فاته تخريج من رواه الغليل والتحجير في تخريج ما لم يخرج من الحديث والآثار في رواه الغليل أنه ما لم يقتفى عليه حيث لم يخرج في هذين الكتابين. الكتابين دي الأوام تزيل لرواه الغليل يعني حاجات الحاجة اللي ما خرجها الشيخ ناصر معنا على جبه من الحديث من الغليل ومع ذلك يعني الحديث فاتته فقالوا ما لي يقول أثر بعد عثمان الشيخ ناصر قالوا ما لي ما لقاه برضه يبقى السارع نفسه ما لقى الحاجة دواية القوية خلوها يعني وما يعتقدوا ثبوتها حتى تسمع فإن اختلفت فروضهم أخذ السهام من أصل ستة لأن الفروض كلها توجد في أصل ستة عدا الربع والثمن هما للزوجين هما لم يرد عليهما ثم جعلت عدا السهام أصل مسألتهم ثم جعلت عدا السهام أصل مسألتهم جعلت عدا اثنين ذكور تكون المسألة من اثنين إذا ثلاثة ذكور تكون من ثلاثة إذا كانوا مثلا أولاد وبنات يكونوا المسألة تكون من حيث رؤوسهم قال في الأصل من أصل والتصويب من النصف المطبوع مع العدة فإذا كان في المسألة أم وأخ لأم فللأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد ويجعل أصل المسألة من عدد سهامهما وهو ثلاثة يعني كسر على بعضهم ضربته أي ضربت عدد رؤوس الفريق الذي لم تنقسم سهامه عليه بعدد سهامه جميعا الذي واصل المسألة فما خرج فهو مصح المسألة إذا كان بالمسألة جد وثلاثة إخوة لأم للجد السدس واحد والإخوة السدس اثنان يكون أصل المسألة من مجموع السهام هؤلاء الورثة وهو الثلاثة لكل نصيب الإخوة لا ينقسم عليهم وتضرب عددهم وثلاثة بأصل مسألتهم وثلاثة بيخرج جزعة وهو مصح المسألة فيضرب نصيب كل وارث بما ضرب في أصل المسألة بالجد واحد ويضرب في ثلاثة ويكون لها ثلاثة وأنا المسائل دي تذكر في كتب الفقه كده بالإجماع لكن في بعض الفرائض تداوم مثل حروف ليس الفرائض وضع الحاجات مثلا في المسألة من ثلاثة بعدين عددهم ما يكفي مثلا الأولاد ما يكفي فتضرب المسألة طبعا يقول يسموه انكسار انكسار على طريق واحد انكسار على طريقين انكسار على ثلاثة إلى الآخر أحسن الله فيضرب في ثلاثة يكون لها ثلاثة وللأخوة اثنان فيضرب في ثلاثة فيكون له ستة لكل واحد اثنان وإن كان معهم أحد الزوجين أخطية سهام من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة للرد فإن قسم صحة المسألة من مخرج فرض الزوجية كان يكون بالمسألة الزوجة وجدة وأخوان لأم للزوجة الربع واحد من أربعة ويبقى ثلاثة للجد سهم والأخوين سهمان لكل واحد واحد وإلا أي لم ينقسم الباقي بعد مسألة الزوجية على أهل الرد ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصح بعد ذلك على ما سنذكره في باب تصحيح المسائل كان يكون بالمسألة الزوجة أم وثلاثة إخوة لأم فللزوج الربع واحد من أربعة ويبقى ثلاثة أسهم لأم سهم وللإخوة سهمان ولا تنقسم عليهم ما يضرب عدد سهام الذي واصل مسألة هو ثلاثة وواصل مسألة الزوجية هو أربعة فيكون مصح المسألة 12 للزوجة واحد يضرب في ثلاثة يخرج ثلاثة وللأم واحد في ثلاثة يخرج ثلاثة وللإخوة اثنان يضرب في ثلاثة يخرج ستة لكل واحد من اثنان وليس من أساتي أريس فيهم عاصب عاولون ولا رد لأن العاصب إن كان معه أصحاب فروض وبقي بعضهم شيء أخذه كله وإن لم يكن معه أصحاب فروض أخذ المال كله وفي كل الحالتين لا يبقى شيء يرد. باب تصحيح المسائل إذا انكسر سهم فريق عليهم ضرب عددهم في حالة المباينة أو وافق السهام في أصل مسألتهم أو عولها في الأصل وعولها والتصويب من نسخة المطبوعة مع العدة إن عالت أو نقص أو نقصها إن نقص ثم يصير لكل واحد منهما مثل ما كان لجميعهم أو وفقه أو وفقه وفقه مثل ذلك زوج وأم وثلاثة إخوة أشقاء أصلها من ستة بمثال زوج وأم وفقه أنت طبعا كنت أخذت فيها جدول كده وحاجة زي زوج أم وثلاثة إخوة أشقاء أصلها من كذا وصحها من كذا مثلا أصلها من ستة للزوج النصف النصف ستة والأم السدس واحد من ستة ويبقى للإخوة اثنان والاثنان ما ينقسم ما تنقسم عليهم لأنهم ثلاثة وسهمهم اثنان فيضرب اثنين يضرب في أصل المسألة صح منا بعد ذلك المسألة تصح أحسن الله قال بسال ذلك زوج وام وثلاثة إخوة أشقاء. الثلاثة يضرب في أصل المسألة فصح منه أصلا. بسال ذلك زوج وام وثلاثة إخوة أشقاء، سواء بالستة للزوج نصف ثلاثة وللأم السدس واحد، ويبقى للإخوة اثنان فلا تنقسم عليهم فبين نصيبهم وعددهم مباينة، حيث لا ينقسم عليهم بلا كسر، وليس بين الاثنين والثلاثة طوافهم في النصف أو غيره، وليس المتماثلين، ويضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة يخرج 18، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم واحدة في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد من اثنان، وما كان لجميع الإخوة هو اثنان صار لكل واحد منهما، وإن كان الإخوة أربعة وافق عددهم لسهام بالنصف ويؤخذ نصف عددهم وهو اثنان فيضرب في أصل المسألة يخرج 12، وعند القسمة تضرب نصيب كل واحد من أصل المسألة في اثنين لأنه وفق عددهم هو جزء السهم، فما خرج هو نصيبه من مصح المسألة، وإن كسر على فرقين فأكثر. هنا مختلفين في عدد 18، هل هو أصل أو مصح؟ عدد 36 هل هو مصح أو أصل؟ وهي نزاع بينهم. فإن كسرت على فرقين فأكثر وكان المماثلة بين عددي الفريقين أجزاك أحدهما فتضربه في أصل المسألة فيخرج مصحا، مثاله ثلاثة إخوة لأب وثلاثة إخوة لأم فصها من ثلاثة للإخوة لأم من الثلث واحد، وللإخوة لأب الباقي اثنان، وعدد الفريقين متماثل فيضرب أحدهما في أصل المسألة الثلاثة يخرج تسعة وهو مصح المسألة، سيعمل كما عمل في المسألة السابقة، وإن كانت أعداد الفريقين أو أكثر الذين لم تنقسم أنصبتهم عليه متناسبة أي متداخلة، أن ينتسب أحدهما إلى الآخر بجزء غير مكرر من أجزائه كنصفه وثلثه وثمنه ونحو ذلك، والأصغر منه ما يدخل في الأكبر كاثنين وأربعة وكأربعة وثمانية وكثلاثة وتسعة وكثلاثة واثنى عشر ونحو ذلك، فالضابط التطبيق في ذلك أن يبني الأصغر الأكبر بطرحه منه أكثر من مرة، من شئت قلت أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كس، أما إن كان لا يفنيه ولا ينقسم عليه بلا كس كستة وتسعة وكعشر وخمسة عشر، فهذان ليسا متداخلين وإنما متوافقان، وما يسميه المتقدمون التناسب يسميه المتأخرون التداخل، ينظر العدل الفائض والهدية في شرح الرحبية وتسهيل الفرائض، أجزاءك أكثرهما فتضربه في أصل المسألة فيخرج مصحا من ثلاث جدتان وأربع جدتان وأربع إخوة لأب للجدتين السدس، وللإخوة الباقي أصوها من ستة للجدتين واحد، وللإخوة خمسة، وبين الاثنين الأربعة تناسب فالاثنان نصف الأربعة، فتضرب الأربعة في أصل المسألة ستة تكون 24 ومن صح المسألة، وإن تباينت أعداد الفريقين أو أكثر الذين لم تنقسم أنصبتهم عليهم فلم تتماثل ولم تتناسب ولم تتوافق ضربت بعضها في بعض فما خرج فهو جزء السهم فتضرب في أصل المسألة فما خرج فهو مصح. مثاله أم وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة لأب أصوها من ستة للأم السدس واحد، ولإخوة الأم الثلث اثنان لا توافقهم، ولإخوة الأب الباقي ثلاثة لا توافقهم، إذا نظرنا إلى عددي رؤوس الفريقين هم ثلاثة وأربعة وجدناهما متباينين فنضرب أحدهما في الآخر يخرج 12، وجزء السهم نضربه في أصل المسألة الستة يخرج 72، ومصح المسألة لأم واحدة في 12 والإخوة الأم اثنان 12 24، وكل واحد من ثمانية، وللإخوة للأب ثلاثة في 12 ستة والثلاثون لكل واحد من تسعة، وإن توافق أعداد الفريقين الموافقة أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء ولا ينقسم أحدهم على الآخر إلا بكسر كأربعة وستة وكستة وتسعة ونحو ذلك، وأكثر الذين لم تنقسم أنصبتهم عليهم ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربت أو وفقه في الثالث ثم ضربته في أصل المسألة. تحقيقات المرضية للشيخ القرآن أول كتاب الفرائض للشيخ صوت عمل الكاتب تأخذ الكتاب وتكتب إذا انتسام على انتسال على طريق على ثلاثة أشيل لك الكراز وتعمل جدول بالفعل كده بالطبع عن المسألة أو أكثر الذين تنقسم أنصبتهم عليهم ضربة أخرى أحدهما في الآخر ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث ثم ضربته أو وفقه في الثالث ثم ضربته في أصل المسألة ثم كل من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة. سألوا 4 جداد و6 إخوة، أصل المسألة من 6 للجدات السدس 1 والإخوة الباقي 5، بين عدد الجدات 4 وعدد الإخوة 6 توافق النص، فضرب النص أحدهما في كامل الآخر يكون 12، وهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة يكون 72، الجدات 1 في 12 في 12 لكل واحدة 3، والإخوة 5 في 12 في 60 لكل واحد 10. قال باب المناسخة. قال باب المناسخات. والمناسخات هي أن يموت بعض ورثة الميت قبل أن تقسم تركته، إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثته يرثون على حسب ميراثهم، الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاءك، وكان يكون عصمة لهما. إذا يموت ميت ويخلف أباه وأمه وابنين وابنتين وزوجة هي أم لأولاد، فماتت بنته ثم ماتت الزوجة ثم مات ابن ثم مات الأب ثم الأم، فقد صارت الموارث كلها من جميع هؤلاء الموتى بين الابن والبنت الباقين أثلاثا. مثل أن يموت ميت عن 3 أبناء ثم مات 2 منهم واحد بعد الآخر، فالمال كله للابن الباقي. وإذا اقترب ميراث صح مثلا مثلا مات ميت وخلق ورثة، ورثة ذي قبل ما تقص عليهم التركة مات واحد، المادة تورثه أول وبعدين يقول ميراث الميت، لأن ورثة الميت الأول هو ورثة الميت. وإن اختلف الميراث صحة المسألة الثانية وقسم عليهم سهام من الأول، فإن قسم صحة المسألتان مما صح منه الأولى. الأولى مثاله أن يموت ميت عن أم وعم، ثم يموت العم عن بنت وابن أم، فمسألة الميت الأول من 3 للأم الثلث 1 وللعم الباقي 2، ومسألة الميت الثاني من 2 للبنت النص 1 ولابن العم الباقي 1، وتصح مسألة الميت الثاني مما صح منه مسألة الميت الأول، لأن نصيبه من الميت الأول منقسم على ورثته. وإن لم ينقسم ميراث الميت الثاني من الميت الأول على ورثته ضربت ما صح منه المسألة الثانية التي للميت الثاني، إن حصل بينهما وبين مسألة الميت الأول تباين أو ضربت وسطها إن حصل توافق بينهما في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية في حال المباينة أو مضروبا في وفقها في حالة الموافقة، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني في حال المباينة أو مضروبا في وفقها في حالة الموافقة. مثاله توفى امرأة عن زوج وابن ثم مات الابن عن 5 أبناء، في مسألة الميت الأول من 4 للزوج 1 والابن 3 والمسألة ومضروبا في وفقها في حالة الموافقة، من له شيء من الثاني أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني في حال المباينة مضروبا وفقها في حالة الموافقة. مثال توفى امرأة عن زوج وابن ثم مات الابن عن 5 أبناء، فمسألة الميت الأول من 4 للزوج 1 والابن 3، مسألة الميت الثاني من 5 لكل ابن 1، والمسألتين تباين فنضرب أحدهما في الأخرى يخرج 20 جامع المسألتين للزوج 1، ونضرب في مسألة الميت الثاني يخرج 5 للأبناء كل فرد منهما 1، نضرب في سهم المورث من المسألة الأولى هو 3 فيكون لكل واحد منهما 3، ما تفعل بما زاد المسائل كذلك أيضا. ونصيت على ذلك أن تموت امرأة عن زوج و4 بنين، ثم يموت أحد الأبناء عن ابنين وابنتين، ويموت الثاني عن 3 أبناء وثلاث بنات، ومسألة الميت الأول من 4 وتصح من 16 للزوج 4 ولكل من 3، ومسألة الميت الثاني من 6 والثالث من 9، وكل مسألة بينهما وبين سهام المورث فيهما موافقة بالثلث، فنرد 6 إلى ثلثها 2 والتسعة إلى ثلثها 3، ثم ننظر بين 2 و3 فنجدهما متباينين، ونضرب أحدهما في الآخر يحصل 6، ونضربها في مسألة الميت الأول 16 تبلغ 96، وهي الجامع في الزوج من المسألة الأولى 4 في 6 ب24، ولكل واحد من 2 الحيين 3 في 6 ب18، وللميت الثاني من الأولى 3 في 6 ب18، فأقسمهما على مسألته 6 يخرج 3، وهو جزء سهم من 3 بضرب بنصيب كل واحد من ورثته يكون لكل ابن 6 ولكل بنت 3، وللميت الثالث من المسألة الأولى 3 في 6 ب18، فاقسمه على مسألته 9 يكون الحاصل 2 وجزء سهمهما، فأعطي كل واحد من ورثته نصيب من مسألته مضروبا في جزء السهم يكون لكل ابن 4 ولكل بنت 2. قال باب موانع الإرث، وهي 3: أحدهم اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أخرى، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري ومسلم. لقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: لا يتوارث أهل ملتين شتى، قال الإمام أحمد السعيد وأبو داود بن الجاود والدارقطني من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وسندي وحزم في الصحابة من السكن وحسن من الصلاح وله شواهد كثيرة هو بها صحيح بلا ريب والقوام من الملقب شواهده ينبر سنة الدارمي ومجمع الزوائد والبدر المنير والتلخيص والبدر التمام فلا يرث الكافر من قليله المسلم إجماع أهل العلم ينظر التمهيد بداية المجتهد مراتب الإجماع وشرح صحيح المسلم للنووي إكمال المعلم والمغني والشرح الكبير والقوانين الفقهية والفتح والبدر التمام والإغناء في مسائل الإجماع أما يرث عن طريق الولاء ففيه خلاف يأتي في أول باب الولاء إن شاء الله تعالى فلا يرث المسلم قريبه الكافر بقول جمهور الصحابة ينظر المراجع السابق للاستذكار وشرح ابن بطال وعامة الفقهاء قال في المغني يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء عليه العمل ثم ذكر من روى عنهم القول بالتوريث ثم قال وليس بموثوق عنهم فإن أحمد قال ليس بين الناس اختلاف بأن المسلم لا يرث الكافر وقال بنحوه في هذا في الشرع الكبير وقال بالتمهيد والحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يرث فيها بيان ذلك فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر من نقل الأئمة الحفاظ الثقات وكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة التابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث وأخذ به أن المسلم لا يرث الكافر للحديثين السابقين ولا يرث الكافر كافرا آخر من ملة أخرى فلا يرث اليهودي النصراني ولا العكس ولا يرث الكتابي الوثني ولا العكس ونحو ذلك لحديث عبد الله بن عمرو السابق والمرتد لا يرث احدا فلا يرث مثلا دي يعني مختلف فيها في انه هل يتوارث عن ملتين كافرتين ان الكفر مله واحده العلماء يقول يتوارث عن كل ملتين حتى ولو اختلفت دياناتهم لكنهم كلهم يجمعهم اسم الكفر ايوه ومنهم من يقول هذا القول اللي هنا يقول دي مختصرات عشان كده ما يذكروا فيها على حديث انه الكفر مله شتى أو ملة واحدة يعني من أهل ملتين شتى إذا الحديث أين والمرتد لا يرث أحدا فلا يرث قريبه المسلم ولا قريبه الكافر لعموم حديث أسامة وحديث عبد الله بن عمرو السابقين وهذا مجمع عليه انظر شرح مسلم النووي ينظر المغني والشرح الكبير قال لا نعلم خلافه وقال من منذ في الأوصى رسالة الدكتوراه مطبوعة بالاستنسل كتاب الحدود باب المرتد لم يختلف أن المرتد لا يرث أحدا من الكفار وحكى الطحاوي في شرح معاني الآثار الإجماع لأن المرتدين لا يرث بعضهم بعضا وحكم الملقب في الإعلام الإجماع لأنه لا يرث المسلم قال يمشي للمسيح لا يكون في المصالح العامة وإن مات المرتد فماله في لحديث أسامة السابق قال ابن المنذر في الموضع السابق قد أجمعوا على أن دم المرتد إنما أبيح لكفره بعد إسلامه فإذا ثبت كفره وجب أن لا يرث ولا يورث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال الإمام حكم في رواية ابنه صالح والمرتد لا يرثه ورثته لأنه يقتل على الكفر وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر وقال الشرح الممتع بعد ذكره للقول بأن ماله بعد قتله في هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمه الله هم أسعد بالدليل بما ذهب إليه الشيخ الإسلام التيمي أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المرتد يورث ويستدل بأن الصحابة في أيام الردة يورثون أهل المرتدين من أموال المرتدين ولكن الإنسان يقول ما جوابي يوم القيامة حين يناديني ماذا أجبتم المرسلين ماذا نقول أمام قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ومشير إليه بما ذكر عن الصحابة في حروب الردة لم أقف عليه مسندا وما أظنه يروى عن بإسناد معتبر إذ لو كان كذلك ذكر مسندا بعض من رجح هذا القول كالإمام الطحاوي أو بعض من تكلم عن هذه المسألة وخرج الأثار الواردة فيها مسندا أما ما رواه السعيد والدارمي وعبد الرزاق والطحاوي بن أبي شيبة من المنذر في الأوصى في الحدود باب المرتد والبيهقي من طرق عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي من دفعه قال رجل ارتد بعد قتله له إلى ورثة المسلمين فرجاله الصغار لكن الأعمش لم يتصرف في السماع وذكر البيهقي ثلاث روايات عن علي رضي الله عنه في قصة هذا الرجل أنه لم يتعرض لماله ونقل الشافعي بلوم أن بعض الحفاظ لا يرون إلا قتله ولا يرون في ميراثه شيئا ونقل البيهقي عن الشافعي أن بعض أهل الحديث يزعم أن رواية الميراث غلط وأن الإمام أحمد قال أن خاف أن يكون هذا الذي زاد غلط ونقل البيهقي أيضا من المنذر عن الإمام أحمد أنه ضعف هذا الأثر وذكر بالتمهيد أنه قد خالف عليا في بعض الصحابة فلا يكون قوله حجة وذكر أنه مخالف لحديث أسامة السابق قال وقد يكون دفع المال إلى ورثته على وجه المصلحة وهذا سبيل أموال بيت المال وأيد ذلك بأدلة كثيرة منها رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال كان المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه وفي بعض النسخ مصنف عبد الرزاق يطيبون به وعمر بن عبيد هو ابن باب المعتزلي واتهموا جماعة ينظر الخراج لأبي يوسف. كان واعظ عمر بن عبيد وكان قدعي معتزلي كان واعظ يعظ المنصور حتى يفقد ولما روى الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه وأن يؤخذ ماله. رواه الإمام أحمد والنسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار ورجال الثقات، لكن في السند اختلاف كثير. ينظر العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني والصحابي بن أبي حزم في مسألة 15 بعد 200 و2000. وشيخ عبد العزيز بن باز في بعض دروسه وذكر الحافظ بن القيم في تهذيب السنن أن هذا الاختلاف لا يوجب القطع في الحديث. مقال الحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا، ثم ذكر هذه الطرق. قال عبد الله في مسألته بالنكاح سألت أبي عن حديث فذكر هذا الحديث، قال أبي نرى والله أعلم أن ذلك منه على الاستحلال. فأمر بقتل استحل ذلك وهذه مجموعة ضرورة فتبدع بخطب بن مزيد المرتد واخذ ماله. قال أبي وكذلك المرتد لا يرثه أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ينظر مسائل من هاني. وذكروا نحو هذا الطحاوي في شرح معاني الآثار والجصاص في أحكام القرآن والقدور في التجريد، ولكنهم قالوا إنه كان محاربا مع استحلاله، وذكر الجصاص شاهدا لهذا الحديث هذا. وقد قال القرطبي في تفسيره أجمع أن ورثته من الكفار لا يرثونه، سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال يرثونه. وما ذكروا عن عمر فيه نظر، فقد ثبت عن عمر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسنادين صحيحين أنه كتب أن ماله لورثته من المسلمين. قال الجصاص في تفسيره وقال قتادة وسعيد بعروبة أنه كان له ورثة على دينه الذي ارتد إليه في ميراثه لهم. ورواه قتادة عن عمر بن عبد العزيز الصحيح من عمر أن ميراثه لورثته من المسلمين. وقال الترمذي في السنن واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره من مال ورثته من المسلمين. والثاني من موانع الإرث الرق، فلا يرث العبد أحدا، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ينظر حسن من المنذ في الأوسط لمعنى ذلك، ونقول أيضا بعض أهل العلم وذكر في الإغناء أنه قول عامة أهل العلم، ونقل من القطان في الإغناء عن موضع حكاية الإجماع على أن الحر لا يرث العبد بحق النسب. وقال في المغني لعالم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن المسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا يشتري من ماله ثم يعتق ثم يرث وقع يشتري من ماله ثم يعتق ثم يرث. وقالوا لحسن حكى عن طاووس أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده كسبه. وذكر أحواذا في شرح الكبير، وذكر من المنذر الأوسط أن ما روي عن المسعود لم يثبت عنه. وقال في مراتب الإجماع اتفق أن من كان عبدا لا شعبة لحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به أن يشترى ولم يعتق حتى قسم الميراث أنه لا يرث شيئا. وذكر في الإنصاب أن أحمد في رواية عنه يرى أن العبد يرث عند عدم وارث عند عدم وارث، وأن بعضهم قال يرث العبد سيده عند عدم الوارث. أنه مال يعني عبد نفسه معدود في المال، ولذلك لو اعتد عليه معتد يكون يعني ما يكون فيه أحكام البني آدم، وأنه يكون حكمه أحكام الأموال، عشان كده ما يرث. أنه ذات يورث ما يرث، يعني مثلا في القسمة مثلا يعني القسمة إت الأربع كذا أخوان مثلا مالك العبد إذا اسمه أنت عبد الله مالكه، إذا كان مالك عبد الله هو ما يرث، وإنما يقسم على أخوانه. ممكن يصلك العبد من جد من يصل على ويصل كذا، عشان كذا هو ما يرث لأنه مال، يعني يلحق بالمال ويعتدى عليه معتدي، يعني يكون كثير كثير. لأن فيه نقص منع كونه مورثا، فمنع أن يكون وارثا كالمرتد. أيوة ولا نقص هو الذي منعه في حال من مات من له الولاء. طيب ما عنده التعطى سنة ولا مال له يورث، وما كسب من مال فهو لسيده. لما روى البخاري ومسلم أن النبي قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع، وهذا مجمع عليه. قال مراتب ينظر مراتب الإجماع والمغني والشرح الكبير والعدة والإغناع في مسائل الإجماع. ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية قياسا على الخنثى. ويقاس أيضا ما لو ما على ما روي العبد الكن إن هو كامل العبودية ما فيه صعب ولا شيء من الحرية، والمبعض الذي بعضه حر وبعضه ذنب. والثالث المكاتب، مكاتب عبده ما بقي عليه درهم من المكاتب. والمبعض دائما يعتق بعضه الثاني حتى يكون حر. قصة عمرو عن علي رضي الله عنه في المكاتب أنه يرث بقدر ما أدى من كتابته. وقد أطال من منذر الكلام على هذه المسألة في الأوسط وينظر التحجيل، وقد روى في ذلك حديث مرفوع عند أبو داود وغيره أن المكاتب يرث بقدر ما أوثق منه، وقد علّه أبو داود وغيره بالإرسال. وقد ذكر في الإنصاف أن القول بأنه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية من مفردات المذهب، والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية. الثالث من معاني يرث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق كان يكون قتله عمدا عدوان، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال ابن المنذر في الإغناء مع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيء. وقال الإمام الشافعي في الأم لم أسمع اختلاف بأن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من ديته ولا مال شيئا. وقال الجصاص في أحكام القرآن يختلف الفقهاء بأن قاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان بالغا عاقلا بغير حق. وقال أيضا لا يختلفون في قاتل العمد وشبه العمد أنه لا يرث سائر ماله كما لا يرث من ديته إذا وجبت. وقال في رحمة الأمة واتفقوا على أن القاتل عمدا ظلما لا يرث من المقتول. وقال في نوادر الفقهاء مع الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خطأ وعمدا لا يرث من مال من قتل ولا من ديته. وقال في التمهيد أجمع العلماء أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من مال المقتول ولا من ديته. وروي عن عمر وعلي أن القاتل عمدا لا خطأ لا يرث من المال ولا من الدية شيئا، ولا مخالف لهما من الصحابة. حكم في المغني وشرح الكبير والعدة والإجماع على أن القاتل العمد لا يرث إلا شيئا شاذا يروى عن سعيد المسيب وسعيد بن جبير أنهما ورثاه وهو رأي الخوارج. وحكم في مراتب الإجماع على أنه لا يرث من الدية، ثم قالوا واختلفوا فيما عدا ذلك. وروينا عن الزهري أن القاتل عمدا يرث من المال لا من الدية، وينظر الإقناع في مسائل الإجماع. ومثله شبه العمد وهو أن يضربه بما لا يقتل عادة فيموت من ذلك، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرث القاتل متعمدا شيئا. رواه عبد الرزاق وأبو يعلى كما في المطالب من حديث عدي الجذامي أنه رمى امرأة له بحجر فماتت، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعقلها ولا ترثها. ورجال يحتج بن سوى التابعي فهو مبهم، ولو شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن عمرو مرفوع عند مالك والشعبي في مسنده، ورجال الثقات وفيه انقطاع بين عمرو وعمر، ولو شواهد أخرى كثيرة مرفوعة ينظر بدر المنير والتلخيص. بعض من محتمل به تنظر في التمهيد وتنقح التحقيق، والبدر المنير والتلخيص والبدر التمام والإرواء والحديث بشواهد محتمل للتحسين، ويتقوى بما روى مالك الدارمي من أبي شيبة وغير عن عمر وعلي من عباس، وبعضها في حوادث قتل شيبة عمد من طرق يقوي بعضها بعضا أن القاتل لا يرث، ولم يخالفهم أحد من الصحابة كما سبب من قول عبد البر في التعليق السابق. قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء اتبع عمر وعلي بن عباس أن القاتل لا يرث من المقتول دية ولا غيره، كما يتقوى بعمل عامة أهل العلم به كما سبق. وأن قتله بحق في القتل قصاصا أو حدا أو قتل العادل الباقي عليه لم يمنع ميراثه بالعصف فلم والتصويم من النسخة المطبوعة من العدة، لأنه فعل ما دون فيه فلم يمنع الميراث كما لو سقاه معا فمات. أما إن كان القتل خطأ والقاتل غير متهم بأنه قتله استعجالا للإرث، فالصحيح أنه يرث من مال لعموم الأدلة الدالة على توريث الأقارب من موريثيهم، وليس هنالك دليل صحيح يعتمد عليه بمنعه من الإرث وتخصص به أدلة الميراث. ينظر الإقناع من المنزل والتمهيد وشرح الممتع عليه، فلو وجدت قرينة قوية تؤيد أنه قصد قتله وتسبب في ذلك لتعجل الإرث منع من إرثه، ولو كانت هذه القرينة لا تقوى على إيجاب القصاص أو الدية المغلظة. أما الدية التي يدفع القاتل الخطأ فأجمع أهل العلم أنه لا يرث منها. ينظر الإقناع من منزل أحكام القرآن الجصاص، وينظر التعليق السابق عند ذكر الإجماع على القتل العمد. وعليه فإن السابق إذا توفى معه ورثه له في حادث سيارة أو قطار أو طائرة أو غيره، وكان الحادث خطأ لم يكن هذا السابق متهما بتعجيل موت مورثه فإنه يرثه. وهذا مفتى وبه وقرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في قرار رقم 11 بعد 200 في 12 من شهر السادس من عام 22 بعد 400,000 بالأكثرية. وينظر بحث الدكتور عبد العزيز الخطيب عن حوادث السيارة المشهور في مجلة العدد 31.